يقول الدكتور السعودي مرزوق بن تنباك إن فكرة الأدب الإسلامي بدعة ساذجة. حسناً، ما معنى أسلمة الحياة؟ وهل من الصواب أن نقول الإعلام الإسلامي والجرس الإسلامي والمايوه الإسلامي والكتاب الإسلامي؟ وأخيراً، أيهما أسبق، الإسلام أم المعرفة في نظر من يطالبون بأسلمة العلوم؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج صحوة الدائم المفكر الدكتور عدنان إبراهيم في حلقة تحمل عنوان أسلمة الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجكم برنامج صحوة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. وكالمتبع دعوني في البداية أرحب بضيفي الدائم الدكتور عدنان إبراهيم. أهلا يا دكتور. يا حياك الله دكتور أحمد، أهلا ما شاء الله بيك. يعني يوميا لكن نشتاق إليك رغم الـ 24 ساعة برضو في شوق يا دكتور. بارك الله فيك، حياك الله. الله يحفظك. هذا يا دكتور إيش يسموه، الهدوء اللي يسبق العاصفة، لأنه موضوعنا قاسي وشديد، فحبينا أول شيء نبدأ بالممازحة. دكتور، الحقيقة في 30 سنة 40 سنة الأخيرة طرح مصطلح أسلمة العلوم بقوة. هذا المصطلح يعني أنا ما أحب أعفيك من التأصيل دائما، لكن المرة دي لابد من التأصيل، لأن السادة المشاهدين والمشاهدات يريدون أن يعرفون ماذا يقصد بأسلمة الحياة وأسلمة العلوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي يسر وأعن، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا. آمين. بلا شك هذا موضوع يا دكتور أحمد عزيزي، يعني لا أقول حساس، لكن الموضوع غامض، هو نفسه غامض أصلا، غير واضح المعالم، غير واضح الآليات المتبعة يعني في إحداث هذه الأسلمة، فضلا عن أنه يعني لا يخلو من خطر قليل أو كثير. ولنبدأ بأسلمة الحياة أصلا، وهي النزعة يعني التي يمكن أن يقال أنها نزعة شمولية. الآن الناس بلا شك أصبحوا محصنين ضد الشموليات، قبل 70-80 سنة بالعكس الناس كانت تهوى الشموليات، طبعا النازية والفاشية والشيوعية الاتحاد السوفيتي، كانت هذه الأيديولوجيات الفاشية والنزعة الشمولية عموما كانت مستحبة عند الناس. قد يعني يستغرب الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أو المشاهدون والمشاهدات، نعم، قد يستغربون إذا علموا مثلا أن أبا الأعلى المودودي، أبا الأعلى المودودي الذي أعتقد أنه لولا لما كان سيد قطب، سيد قطب كما نعرفه إسلاميا يعني هو كما يقال تمثل المودودي تماما. المودودي في أكثر من كتاب من كتبه، أذكر على الأقل في كتابين من كتبه، كان لا يتحرج رحمه الله من وصف الدولة الإسلامية المأمولة التي يبشر بها هو ويؤمل فيها أنها ستكون لجهة معينة، وهي جهة الشمولية، بسط سلطانها على كل مناحي الحياة والمجتمع، لا تترك رتقا ولا فتقا إلا تغلغلت فيه بالنظم الفاشية والبلشوفية. يقول تخيل، طبعا أنت الآن ستستغرب، لكن في زمانه لم يكن مستغربا، هذه كانت صرعة ونظم، هذه طبعا يعني الشيوعية، هذه مثلا البلشوفية ثورة البلاشفة سنة 17 هذه نجحت في أن تبني إمبراطورية هي الثانية في العالم بعد القوى الأمريكية، واسعة الأطراف، ممتدة النواحي كما يقال، مهيبة الجانب، شيء رهيب كان. فهم تأثروا بهذا، الإسلام السياسي عموما تأثر بالحركات الفاشية والحركات الشمولية. نعم، يعني حتى فكرة حزب إسلامي يتبع هيراركية معينة، تراتبية معينة، وآليات معينة حتى في التنظيم، هي فكرة نفس الشيء مأخوذة من الأحزاب النازية والفاشية، وكانوا لا يتحرجون من هذا عادي، حتى في الزي وطريقة لبس الزي. على كل حال هذه قضية أخرى. فهذه الشمولية كانت يعني نغمة متبعة ويستريح إليها بعض الناس، الآن لا، بعد أن انتهت الشموليات ودخلت عار التاريخ كما قلت مرة، أنا دخلت أو ذهبت مع عار التاريخ، نعم بلا يعني أسف غير مأسوف عليها، الآن الناس محصنة ضد أي نزوع شمولي، تتوجس من الأفكار الشمولية، الطروحات الشمولية، التنظيرات الشمولية، لكن لا زال الإسلاميون للأسف يبدو أنهم للأسف لحد الآن يعني أو كثير منهم لم يعوا هذه الحقيقة، ويبشرون بأن الإسلام دين شمولي شامل للحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، محملين الآية الكريمة أكثر بكثير مما تحتمل، ومحملين هذه الآية عكس ما جاءت به النصوص في الكتاب والسنة طبعا، النصوص في الكتاب والسنة جاءت لتؤكد أن الدين له مجالات محددة يعمل فيها، ومن أجلها، من أجل هذه المجالات كان الدين. يعني من يزعم الآن ويجازف طبعا بأن يقول جاء الدين ليعلم الناس الزراعة، الناس تزرع مذ كانت، جاء الدين ليعلم الناس كيف يدافعون عن أنفسهم، الناس تفعل هذا دائما، والحروب ما شاء الله يعني من قبيل هابيل، يعني الحروب والقتل والعدوان. جاء الدين ليعلم الناس كيف مثلا يدبرون شأن معائشهم، كيف يديرون المال بينهم، الناس تتعارف هذا دائما، أليس كذلك؟ جاء الدين ليعلم الناس كيف ينظروا في الطبيعة والعالم ويدرسوا الأشياء والمواد، مسيرة العلم. لا، الناس تفعل هذا من غير دين، ليس من أجل هذا جاء الدين. الدين جاء فقط يا دكتور بشكل أساسي لربط الأرض بالسماء، لربط الإنسان بمصدره بخالقه لا إله إلا هو، لأن الإنسان إذا استغنى عن خالقه أو جهله يطغى فتفسد حياته، تفسد حياته هو الشخصية، ويفسد حياة الهيئة الاجتماعية برمتها. الدين هدائي، وظيفته هدائية بشكل أساسي، هو هذا جميل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحتى موضوع المعاملات، تخيل أنت القرآن مثلا مقل إلى حد ما في المعاملات، السنة فيها معاملات كثيرة، أحاديث تنظم المعاملات أكثر بكثير من القرآن. لماذا؟ لأنه في نهاية المطاف النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش في اجتماع، في هيئة اجتماعية، وكان هو طبعا رئيس هذه الهيئة، ولا بد أن يكون له دور في تدبيرها. ولذلك مثلا حين أتى من مكة إلى المدينة وحرم عليهم بيع السلف أو السلم، يا رسول الله قالوا هذا البيع يعني لا غناء عنه، لا نستغني عنه، نحتاجه. فمباشرة من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، تحتاجونه لا بأس، ليس قضية نهائية مطلقة. المهم أن ندبر معائشكم بطريقة تحقق العدل، تحقق النصفة، يعني يتحاشى بها الناس الظلم، الوقوع في الظلم أو التظالم، هذا المقصود. لكن هذا ليس الهدف الأساسي للدين. الهدف الأساسي حتى في كل قضايا المعاملات للدين يا دكتور مجموعة قيم موجهة، قيم موجهة، وهذه القيم عموما يتعرفها البشر أصلا، لكن حين يأتي الدين ويلبسها لباسا قدسيا تصبح قيما حتى دينية، عندها مشروعية دينية، بلا شك سطوتها وسلطتها على الناس تقوى وتتعزز. هذا المقصود، هذا المقصود، لا أن المقصود أن الدين أصالة جاء لكي يعلمنا مثلا أحد المعاملات وكيف ندبر هذه المعاملات، أبدا. هذا لذلك شوف الفقه الإسلامي فقه واسع جدا، أليس كذلك؟ ولكن لا يقارن مثلا بالقانون الوضعي في سعته، القانون الوضعي أوسع بكثير بكثير. أنت ممكن في كتب القانون الوضعي من بلد إلى بلد أن تجمع مئات المجلدات في عقد مثلا البيع، مئات، وتختلف عن بعضها البعض، لأن ما يصلح هنا لا يصلح هنا، وما يصلح هناك لا يصلح هنالك، وهلم جرة. لكن هذا شأن بشري، والكل على فكرة هذا القانون في مجملها تتوخم هذا كما قلت الإنصاف والعدل، ويعني تحاشى بها الناس الظلم. نعود الآن، فإذا صلاتي ونسكي العبادة لله طبعا، لا يعبد إلا الله بلا شك. النسك هو الذبيحة، الذبيحة في قول جماهير المفسرين، صلاتي وذبيحتي لله، ومحياي وماتي من بيده الحياة من بيده الموت، الله تبارك وتعالى أؤمن به خالقا رازقا معبودا. أما فيما عدا هذا أو عدا هذه المعاني، الآية لا تحتمل ما حملوها إياه، بحيث أنهم إذا تحدثوا عن مثلا أسلمت الاقتصاد، أسلمت الإدارة، عجيب، أسلمت الفنون، أسلمت الآداب، أسلمت العلوم الطبيعية يا دكتور، كيف تؤسم الكيمياء والفيزياء والفلك والكوزمولوجي؟ شيء غريب جدا، دعاوى عريضة جدا جدا بلا محصل، يعني قنطار خروب ودرهم عسل، كلام كبير تفتشه لا محصل له، بعدين لا جدوى حقيقية. وهذا على فكرة السنون هذه أثبتتها، يعني الآن مشروع أسلمة المعارف، أنا سأقول الفرق بين العلوم بين المعارف وإيش القصة يعني هي بسرعة عشان المشاهدون يعني يكون لديهم فكرة عامة. هذا تقريبا من أول ما أنشئ المعهد العالمي للفكر الإسلامي في فرجينيا سنة 1980، في مطلع التسعينيات، مطلع التسعينيات، يعني دشن أول أعماله بقضية أسلمة المعارف، الكتيب المشهور للشهيد إسماعيل الراجل فاروق رحمة الله عليه، الذي قتل هو وزوجته ظلما، الله يرحمه ويعلي مقامه، وإلى الآن. لكن حتى بعد ذلك يعني المرحوم طه جابر العلواني رحمة الله عليه الأصول الشهير العراقي، يعني كتب نقودا في آخر حياته، بدأ يكتب نقودا، يعني نقدات أو نقد، يعني نقدات على قضية إسلامية المعرفة، إسلامية المعرفة، سوف نقول كيف ولماذا. إذن يا دكتور، أول شيء مرة أخرى للتحصيل ننبه موضوع أن الإسلام دين شامل بحيث يشمل كل شيء ويتغول على كل شيء، هذه الفكرة ليست إسلامية وليست من جوهر الدين الإسلامي، بل هي دخيلة. وهذه الفكرة جاءت تأثرا بالشموليات والشمولية وغيرها والفاشية والبلشفية الشيوعية يا دكتور. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام، نبدأ بالقرآن، ليش لا؟ القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن وتبد لكم عفى الله عنها. ولذلك هذا مبدأ النبي أرساه عمليا، لا تسأل عن شيء لم يشرع، اترك الأصل في الأشياء الإباحة ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا لم نفرض عليك شيئا، لم ننهك عن شيء، انتهى، هو على أصل إيه؟ الإباحة. تصبح الحياة مرنة وسائغة واسعة. شبهته مرة أنا كالذي يركب سيارة قوية ما شاء الله 6 سلندر ولا حتى أكثر من 6 سلندر في طريق سريع، ما في ستوب ما في، يمشي بخلاف الذي يمشي في المدينة، يرهق هذه السيارة القوية. الإنسان لا، مع الشرع الإسلامي، مع الدين الإسلامي المحمدي، هو في طريق سريع ما شاء الله، ما في حرج، الله قال ما في حرج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ثعلبة الخشني عند الدارقطني ماذا قال؟ قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم أو لكم، غير نسيان، من غير نسيان يعني، فلا تسألوا عنها. شفت؟ إيه معناها؟ الدين مش شامل لكل شيء، في أشياء كثيرة بقيت على أصل الإباحة، الإباحة الأصلية، ونحن أحرار ندبرها كيف شئنا، نديرها كيف شئنا، بما يحقق ماذا؟ القيم الإسلامية العامة، والتي هي قيم إنسانية، تحدث عن الحرية، عن عدالة، عن إنصاف، هذه قيم إنسانية تعرفه البشر. الآن أصبحت إيه؟ فعلا ذات، كما قلت، تعزيز مضاف وتعزيز زائد بحكم أن الدين أكد عليه أيضا، ولكنها قيم إنسانية في نهاية المطاف. في الصحيح يا دكتور أحمد النبي يقول إن أعظم، في الصحيحين هذه في البخاري ومسلم يعني، إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، قال أكبر مجرم، أكبر مجرم مش الذي قتل أحد المسلمين، مش الذي انتهك بعض الحقوق، أكبر مسلم مجرم هو الذي سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. تخيل، لأنك أرهقت الناس، يعني الآن أنت كلفتهم محرما جديدا يتحاشونه، ليه عملت فيهم هيك؟ النبي قال هذا. ولذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة لما قام النبي عليه الصلاة والسلام وآله خطيبا: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ سكت النبي، افهم يعني، بقول له أنت هيك أزعجتني، أفي كل عام؟ والنبي سكت 3 مرات، حتى إذا قالها 3 مرات قال عليه الصلاة وأفضل السلام: لا، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، تركوني، لا تستفزوني بهذه الطريقة، اسكتوا، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم، أو قال سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم. قال هذا سبب الهلاك يا دكتور، كأن النبي يقول لنا النزعة الشمولية سبب الهلاك، وأنا أقول لك أهلكت هؤلاء الإسلاميين وستهلك حياتنا النزعة الشمولية هذه. يا أخي نحن الآن سبحان الله نبشر طبعا ونتأثر بأفكار ليبرالية، وهذه الليبرالية أي نقول أروع ما فيها أنها تريد أن تقلص من سلطة الدولة على الناس، إطاعة من إمام، يعني الدولة في حدودها الدنيا، نحب هذا، لأن الدولة حتى الحديثة وهم يظنون أن دولة النبي يا دكتور كالمودود يا أستاذ قطب، دولة النبي التي أقامها، ولا شك أنه أقام دولة عليه الصلاة والسلام، لكنها دولة ليست دولة كالدولة الحديثة المعاصرة متغولة تدس أنفا كما يقال في كل شيء، أبدا أبدا، وتمارس الإرهاق على الناس والسلطة والهيمنة، وتحتكر كما قال ماكس فيبر العنف المشروع بالعنف. أبدا يا دكتور، دولة النبي لم تكن كذلك، دولة النبي أساسها دين، هي دولة مدنية لكن روحها دينية. وإذا تكلمنا عن الدين فالدين مسألة إذعان باطني، مسألة إيمان داخلي، ليست مسألة إرهاق خارجي وجبر. هذه السياسة، هذه السلطة، هذه الدولة، هذه دولة فيبر ودولة نيتشه التي عبر عنها زردشت في كتابه كذا، تكلم زردشت بالقول: أنا بنان الله الناظم، الليفايثن تاعت هوبس، هذه وحش هوبس، الليفايثن هوبس التي لم تترك شيئا. الآن مثلا إذا دعا داعي مثلا القتال ونشبت الحرب وتخلف رجل لائق بالحرب ومطلوب، ماذا في بعض النظم الشمولية إعدام كان يعدم. في معظم النظم لابد أن يعاقب بالسجن على الأقل، أليس كذلك؟ طب في الدولة الإسلامية إيش؟ لقد تاب الله على. إذن في الدولة الإسلامية الذين خلفوا، الثلاثة الذين خلفوا، لا، لم يسجنوا ولم يعدموا ولم يجلدوا، فقط النبي اكتفى ماذا؟ قاطعوهم مقاطعة أدبية، أنتم لم يعني يهن عليكم، لم تطب نفوسكم بأن تضحوا أو تتعرضوا للتضحية كسائر إخوانكم في المدينة. إذن أهل هذه البلدة، هذه المدينة، سيقاطعونكم، بس مقاطعة. فيش في الدول هيك الآن يا دكتور؟ عقاب بسيط يا شفت دكتور. شفت العقيها؟ مش عقاب الدول الحديثة. نعم، تسمح لنا يا دكتور. فضل. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. يعني ما شاء الله توسعنا كثيرا في الموضوع، أريدك أن تبسط مصطلح أسلمة العلوم أو أسلمة الحياة للناس. نعم. ببساطة، بعد أن يعني فرغنا بهذا الاقتضاب الشديد من قضية الشمولية في النظرة هذه، هذه الشمولية دكتور تفرع منها مشروع أسلمة العلوم. طبعا بما أنك تريد إيه أن تبسط سلطان الدين على كل شيء، بحيث يعني يبدو الوجه الديني طابعا لكل شيء، كان بضاعة عليها الليبل هذا دائما دائما، دين دين، كل شيء ديني، حتى السمك يكون مذبوح على الطريقة الإسلامية، كل شيء إسلامي حيصير، كل شيء إسلامي إسلام إسلام. جميل، حنشوف إيش أي مدى صحة هذه النزعة. في الحقيقة لعل السوداني المفكر الشيخ الدكتور جعفر شيخ إدريس أول من طرح مصطلح أسلمة العلوم في مؤتمر كان لا أدري أين أيامها في أواسط السبعينيات، لكن حين أنشأ المعهد العالمي للفكر الإسلامي في فرجينيا 81 وافتتح يا دكتور، لم يتبنى هذا المصطلح أسلمة العلوم، لا، بل يعني استبدل به مصطلح أسلمة المعارف أو أسلمة المعرفة. هذا مصطلح للشهيد الفاروقي. جميل، ماذا يراد بهذا المصطلح؟ كما قلت الغائم والغامض، غير واضح من نواحي كثيرة. باختصار، وطبعا التأثر حتى بالغربيين، إسلاميزيشن يعني وسترنيزيشن، غربنا أسلم، هو هذا الاستخدام، هذا ايزيشن، هذا يا دكتور دائما يعني يبوح او يشي ويحيل على معنى التحويل والطبع، طبع شيء بطابع غيره او تحويل شيء من دائرته الى دائره اخرى. فمثلا ادخال رجل في الاسلام يقال اسلم له، اسلم، هذا اسلم له، ادخاله في الاسلام أسلمة له، مع أنه من ناحية صرفية في مشكلة كمان، بس مش هتحدث في الصرف. على كل حال، وبعدين أسلمة العلوم عاد معناها إيش؟ طبعها بطابع الإسلام، هذا المقصود، طبعها بطابع الإسلام. في تعريف المرحوم إسماعيل راجل فاروخي في كتيب الصغير هذا اللي دشن هذا المشروع في المعهد العالمي، هو تقريبا يعني أفاد إيه معنى أن أسلمة المعارف بمعنى إعادة صياغتها، إعادة صياغة المعارف الإنسانية المختلفة على اختلافها، وخاصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية أكثر من العلوم البحثة والتطبيقية. نعم، لكن حتى هذه العلوم لم تنجو طبعا، وتكلموا عنها أيضا. على كل حال، إعادة صياغة المعارف وفق، هكذا عرفها، وفق موقف الإسلام منها، وفق موقف الإسلام منها. طيب يا دكتور، جميل، موقف الإسلام منها. نأخذ مداخلة الحلقة ونكمل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم في برنامج صحوة، وتحية للدكتور عدنان إبراهيم. أسلمة الحياة من أكثر المواضيع التي اشتغل بها الفكر الإسلامي الحديث، أو انشغل بها الفكر الإسلامي الحديث إن صح التعبير، ويراد به أن كل ما أحدثه الغرب في المجال السياسي الاقتصادي الإنساني وتحديدا الحقوقي هو موجود في الإسلام، وأن الإسلام سبقهم إليه. ولذا دائما ما نسمع عبارة الإسلام سبق الغرب إلى كذا، سبقهم إلى حقوق العمال، إلى حقوق الطفل، إلى حقوق المرأة، مع أن الغرب ليس في تسابق معنا، ولا ينكر أسبقية الأديان السماوية بما في ذلك الدين الإسلامي، فضلا عن أنه يحمل مضامين إيحائية، لأن من مثل أن الإسلام في الأصل يحرم الأشياء إلى أن يثبت العكس، أو ينم عن قصور لدى المسلمين أو عجز أو ما شابه. طبعا لا ننكر أن هناك أناس نظروا إليها من منطلق آخر، وهو إيجاد البديل، ولكن حتى إيجاد البديل لم يفلح صاحبه في إيجاد البديل، لأنه يأتي إلى المنتج الغربي ثم يغلف بغلاف إسلامي فيقول هو هذا هو المشروع الإسلامي، وهذا طبعا غير صحيح. إذا نظرنا إلى تراثنا الإسلامي سنجد أنه لم تحدث مثل هذه الظاهرة، أو لم يكونوا يتعاملوا مع المستجدات بهذه الطريقة. يعني حينما ظهرت الفلسفة لم يكونوا يقولوا والله هل لها أصل في القرآن، هل الإسلام سبق، لم يحاولوا أن يؤسلموها، وإنما استفادوا منها في وضع الفلسفة المعروفة للفلسفة الإسلامية وعلم الكلام إلى آخره، أو فلسفة العلوم وفلسفة العلوم، وأحيانا ربما يوفقون بينهما، ولكن هو في النهاية أيضا التوفيق بين الفلسفة والدين منتج فلسفي، لكن لم يكونوا يكتفوا فقط بالإطار العام أو التغليف أو أننا سبقناهم أو ما شابه. حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما اتخذ الدواوين وسك النقود وغير ذلك من التشريعات، هذه كانت موجودة في الأمم السابقة، ولم ينشغل بأن هل لها أصل في القرآن أو هل فعلها النبي أو كيف نؤسلمها، وإنما استفاد منها في مشاريعه الحياتية. ولذلك إذا كان هناك ما يؤسلم فهو الإنسان، الإسلام هو الذي يجب أن يؤسلم. دكتور، هذا الباحث الشرعي عبد الله العلويط يتحدث عن الهوس في أسلمة العلوم، ويقول أنها لم تكن موجودة في السابق، يعني عند علماءنا الكبار كانوا يتكلمون عن الفلسفة والمنطق بدون وصف إسلامي. ونريدك تعليقك. هو في الحقيقة قال أكثر من ذلك الأستاذ عبد الله، ما شاء الله ملاحظات ذكية حقيقة. نعم. ونعم قال هذا، وقال غيره الكثير، وملاحظات صائبة وثاقبة في الحقيقة. نعم، بالنسبة للفلسفة والمنطق عموما يعني، أو خصوصا بالأحرى مش عموما، المسلمون طبعا يعني نبذوهما بعلوم الأوائل، وله موقف خاص طبعا معروف يعني، لكن عموما مثلا علم الطب نفترض، وعلم الفلك، وعلم الحساب، وعلم الهيئة، وعلم الحيل، العلوم العادية فعلا أبدا لم يكن عندهم أبدا هوس أو هاجس أسلمتها علوم هذه. تخيل يعني الآن حين مثلا يذكر الطب الإسلامي مثلا، أو الطب يعني في الحضارة الإسلامية، يذكر طبعا ابن سينا وابن النفيس وأمثال هؤلاء، ولا يذكر الذهبي لأنه عنده كتاب في الطب النبوي مثلا، ولا يذكر ابن القيم لأنه إيه خصص فصلا مثلا في إيه في الهدى مثلا، زاد المعاد يعني في داخل للطب النبوي، لم يأتي بجديد. إنما الطب هو الطب الذي كتب فيه أقطاب الطب العربي الكبار، واضح، وهذا عرف طبعا واستفيد منه في الفضاء الإسلامي ثم عالميا بعد ذلك ولقرون متطاولة، ولم يكن لديهم هاجس. يا دكتور أكثر من هذا، ذكرت مرة في مناسبة قديمة حين تقرأ حتى لابن سينا وغير ابن سينا تستغرب حين يتحدث عن الصرع، الصرع مرض معروف طبعا، أنه أبدا لم حتى يشر إلى السبب الغيبي هذا، أنه جن أو شياطين، تحدث بلغة علمية بحتة، شيء غريب. تخيل عشان كان في تقدم، حضارة إسلامية أنتجت وقدمت علوم، والغرب على فكرة استفاد الكثير جدا من هذه العلوم وبنى عليها، لكن لو كانوا مسكونين بهذه، وطبعا لم يكونوا ليكونوا مسكونين لأنهم كانوا أقوياء يا دكتور، وكانوا طبعا متصدرين، وكانوا هم أهل الحضارة. العكس حدث معنا الآن، العكس حدث معنا الآن. ويمكن من الطريف أن أذكر في هذه المناسبة أننا لسنا أسبق الناس إلى قضية الأيزيشن هذه في شأن العلوم والفلسفات، الهنود هم الذين سبقونا. الهند طبعا تعرف مستعمرة بضع مئات من السنين من أيام شركة الهند الشرقية تقريبا، هذا كان بداية الاستعمار ثم الاستعمار الحقيقي. ففي مطلع أو طوالع القرن العشرين شاع مصطلح هندنت، أنا أترجمه هندنت العلوم، Indianization of science، أقول لك Indianization of Greek philosophy، هندنت الفلسفة الإغريقية، أنه لا هذه أصلها هندي وكذا وعندها طابع في الأصل هندي، ولكنها فشلت. هذه حركات فشلت، ردت فعل يا دكتور، ردت فعل الضعيف على القوي، المستعمر على المستعمر، المغزو على الغازي، ردت فعل محاولة إثبات الذات. لكن أنا أعتقد هذه الردة كما قلت في الفقرة الأولى من البرنامج خطيرة يا دكتور، لا تخلو من خطر. قد نتكلم لماذا لا تخلو. نعم، الخطر الأول أنها بدل أن تنعش وتحفز وتبعث العقل المسلم لكي ينتج ويشارك، لا أقول على قدم سواء، يشارك أقل مشاركة، مشاركة على أقل يعني متواضعة في الإنتاج العالمي للعلوم والأفكار، للأسف هي تعتقله. ومرة أخرى، مرة أخرى شوف أنت وين بيصير الجدل، في دائرة مغلقة، بوهم الاكتفاء، بوهم الاكتفاء، تسلط علينا هاجس الأسلمة، لأن كل شيء لابد أن نجد له نسبا وأصلا وجذرا في موروثنا الديني، في النص الديني، وهم الاكتفاء. ومرة أخرى أيضا حين وهم الاكتفاء أنتج الأسلمة، هذه الأسلمة يا دكتور سوف تعتقلنا عن ماذا؟ عن الإسهام في هذا الإنتاج العالمي، فضلا عن استيعابه لن نستوعبه أصلا، وسوف نقف كالعين السحرية دكتور. عين السحرية تعرف أنت كيف الماس برودكشن، البضاعة صحيحة أو غير صحيحة، يسمح لها أو لا يسمح، وسوف تجد طبعا أن معظم البضاعات ربما لا يسمح لها، مصيبة. ونبقى هذا إفقار، إذا هذه المسألة ستساهم في الإفقار على فكرة، وعمل اكتفاء وإفقار طبعا إفقار. الشطر العملي الذي أنجز حقيقة من أسلمة العلوم والمعارف، عارف شو هو؟ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وهذا واضح أنه أفقر العقل المسلم تماما، بل جعله الآن يا دكتور معرض سخرية، سخرة المتحررين وسخرة المتعلمين وسخرة الذين يفهمون ما هي المناهج وما هي العلوم، يسخرون منا صاروا. وحتى سخرية بعض علماء الدين وطلاب المباحث الشرعية، لماذا؟ لأنه الإعجاز العلمي ما شاء الله هذا تطرق وتأدى بأصحابه حين تقريبا نضب معينهم، لأنه يا سيدي القرآن لم ينزل حقيقة ليكون مخزنا أو معرضا إيه لحقائق العلوم الطبيعية وغير الطبيعية، أبدا أبدا أبدا، نزل للهداية هدى للمتقين، هذا هو الهدف الأصلي كما قلنا. فأنت حين أرهقته وأثقلته وأبهضته مصرا على أنه كتاب أيضا إيه ينتج علوما، ويمكن أن ينتج علوما بهذه الطريقة على وقت الحركة العلمية، وفي نفس الوقت اضطررت في النهاية إلى أن تفتئت وتفتري وتبدأ تولد لأحاديث وتحتج بأحاديث ضعيفة وموضوعة ولا أصل لها. سأضرب مثال واحد، طبعا الأمثلة بالعشرات يا دكتور، سأضرب مثال واحدا، الحديث الذي اذهب وابحث أنت لن تجده في أي مصدر، بعضهم يقترح أنه ربما كان عند الإمام أبو القاسم الطبراني من مسند أبي إسحاق الهمداني، لكن لم يصلنا، نقول لك هذا في مسند الهمداني، وين مسند الهمداني؟ هذا مش موجود، لم نسمع به. فهذا قد يكون إيه من مسانيد إيه رواها الطبراني ولم تصلنا. قال ابن عباس يروي الحديث أن النبي سئل، يا ليته صح، لو صح يكون هذا شيء جميل، لكن لم يصح، هذا غير موجود. يا رسول الله أين تذهب المغارب حين تغرب؟ حتى السؤال غريب شوية، شو المغرب حين تغرب؟ وأين تذهب المطالع حين تطلع؟ قال هي على رسلها لا تبرح عن الشمس، يعني قال الشمس يعني إيه؟ النبي يقول إنها إيه في السماء وإنها لا تتحرك، معناها قبل كوبرنيكوس، يعني في نص ديني واضح، مش الجيوسنتريك ثيري، الهيليوسنتريك ثيري مقرر في حديث إيه؟ المطالع والمغارب، هي على رسلها لا تبرح أو لم تبرح، ولكنها تطلع على قوم وتغرب إيه؟ على قوم، وتغرب على قوم وتطلع على قوم، فيقول قوم طلعت ويقول قوم غرب. حلو الله، شيء فظيع. أين هذا الحديث؟ هذه المسألة. فأصبحنا يا دكتور موضع تندر وموضع والله سخرية من الآخرين للأسف الشديد. فهذا إفقار، وهذا وهم اكتفاء، وهم اكتفاء طبعا، وحيكون إفقار، وسوف يكون أيضا يا دكتور تعويقا للحركة العلمية. العقل لن اسمح لي فقط أن أذكر بشيء سيكون مرا علي وعليك وعلى المشاهدين والمشاهدات. دكتور أنت لكي تتحدث عن أسلمة العلوم والمعارف، هذه الخطوة متقدمة جدا جدا، هذا إن كانت مبررة ومشروعة في نظري، غير مبررة وغير مشروعة منهجيا، سأقول هذا لماذا، ذكرني به إن شاء الله، لأنه هذا مهم جدا ميثودولوجيا. لكن لو كانت مشروعة فهي متقدمة جدا جدا جدا، وليس هذا إبانها، ليس هذا وقتها. لماذا؟ قبل أن تتقدم إلى هذه الخطوة لابد أولا أن تستوعب ما عند الآخرين، أن تفهم ما عند الآخرين، هل فعلت أم أنك أيضا موهوم. هنا كلمة موهوم ذكرتني بعبارة جميلة جدا للإمام علي كرم الله وجهه، سئل ما الحقيقة، شوف الرجل العجيب، ما الحقيقة؟ قال محو الموهوم وصحو المعلوم، مواجهة الحقائق، دعونا من الأوهام، دعونا من الهواجس، دعونا من ما بعرف يا أخي الفانسيز هذه، محو الموهوم وصحو المعلوم، تواجه الحق. عبارة ولا أروع يا دكتور، والله العظيم ولا أروع، تكتب يعني بماء الكفورها على نحور الحور كما يقول. طيب فعلى كل حال اللي بدي أقوله، كم حصلنا نحن من هذه المعارف العالمية؟ كم أتحنا لأبنائنا وبناتنا؟ كم ترجمنا منها؟ الترجمة مفتاح دقيق جدا جدا جدا في موضوع التعاطي والتواصل، وأن نقارن أنفسنا بالعالم. العرب اليوم 400 مليون، الله يجدوا بالك إن شاء الله ويحفظهم ويحفظ بلادهم وبلاد المسلمين. جميل، 400 مليون يا دكتور شيء لا يصدق، متوسط الترجمة سنويا 500 عنوان، 500 كتاب فقط ل 400 مليون. حدولي وإسرائيل 5 مليون، هم 5 مليون تخيل، وإحنا 400، كم يترجمون؟ إسرائيل ترجمون كل سنة 500 كتاب، قد العرب كلهم. طب إسبانيا 40 مليون تقريبا، أكثر بشوية، كم يترجمون كل سنة؟ 10,000 كتاب. تقول ليش إسبانيا بالذات؟ لأن إسبانيا متخلفة. إسبانيا واليونان دول هذه تعتبر متخلفة. أنا ما أتحدث عن اليابان أو أتحدث اليوكي أو أتحدث عن ألمانيا. الألمان إيش بترجم من اللغات الأجنبية وخاصة الإنجليزية؟ انسى. ملايين، تتحدث عن ملايين. إسبانيا 10,000. الصدمة يا دكتور، صدمة الكارثية، إنه المجر، المجر برضو بلد يعني تعرف أوروبا الشرقية كانت، هذا ولا شيء. متوسط عدد الكتب المترجمة لكل مليون مواطن مجري كم؟ كم؟ زهاء 500. تخيل زهاء 500 لكل مليون. المتوسط العربي كما رأيت زهاء 5 لكل مليون، 5 هم لكل مليون. المجر والعرب، كل الدول العربية، إحنا في كارثة. كارثة يعني كيف أقول لك دكتور؟ والله أود من كل قلبي أن ندرك حجمنا، يجب أن ندرك حجمنا بإدراك حجم الحقائق التي سطت بينا يا دكتور، عشان نتواضع شوية ونبدأ نواجه التحديات، التحديات الحقيقية بروح من الجد وروح من الصدق، وإلا هنضل هكذا إحنا. طيب تسمح لنا يا دكتور فاصل ثم نعود. فضل. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا. دكتور الشاعر السوري يوسف العظم له كتاب ديوان لو أسلمت المعلقات، كتب المعلقات ولكن بنفس إسلامي، هذا واحد. ثانيا هناك الاقتصاد الإسلامي، الزواج الإسلامي، الجرس الإسلامي، الإعلام الإسلامي، المايوه الإسلامي، هوس في الأسلمة، هوس بالأسلمة. إلى ماذا ترجع هذا؟ كما قلت دكتور، يعني أعتقد أنه هذا يعني في في عمقه يمكن أن أعزوه إلى نزعة فعلا شمولية، وهذا شيء خطير. عندهم هذه النزعة الشمولية دكتور، يحبون أن ينهوا إلى المسلمين، إلى الأمة الإسلامية انطباعا أو قناعة، أو قناعة بأنكم تحت سطوة الإسلام وتحتاجون الإسلام في صغير أمركم وكبيره. هذه نزعة مخيفة وخطيرة يا دكتور، خطيرة. لو الناس أدركوا بعد هذه النزعة سيقولون لا، لا نريد هذا المشروع الإسلامي، لأنه فعلا سيسد علينا كل منافذ الحياة بهذه الطريقة، وسوف نصبح، تعرف يا دكتور، أنا شخصيا يعني مرت علي ربما سنوات قبل أكثر من ربع قرن أيضا، للأسف تأثرت بالأفكار الإسلامية والإسلاموية طبعا، واعتراف خطير. أنا حين كنت صغيرا قرأت هذه الأفكار، طبعا قرأت أفكار الإسلاميين وكنت أرددها وأنا صغير دون العشرين أردد. تعرف أنت يعني قد ما بعرف يعني قد تفزع إذا علمت أن بعض كبار منظريهم يكتبون بالحرف الواحد يا دكتور، لابد أن ينسف هذا الواقع كله وأن نبني على بياض، نبني من جديد. الفكرة خطيرة مخيفة يا دكتور، يكتبونها ويتبجحون بها، وطبعا يعني أتباعهم ومشايعوهم يفرحون بها، أنه نعم نعم نبدأ من جديد، يريد أن يخلق العالم خلقا جديدا. نزعة شمولية خطيرة يا دكتور، فهمت؟ مش الإسلام ليس شموليا، أنتم أعلم بأمور دنياكم، أليس كذلك؟ النبي حين كان يكتب الكتب قيل يا رسول الله لا تقبله الملوك حتى يختم، قال خلاص نختمه ونعمل زيهم، ما في مشكلة، صار يختم كتابه. العرب ما عندهاش كلام هذا، النبي أخذها على عاجم، ملوك الأعاجم وكذا، الملوك هذا سنته، ما كانش عنده هذا الهاجس. هذول لا، ليه؟ مش لأنه الإسلام أوحى إليهم بهذه الشمولية، لا، هم يا دكتور هم عندهم هذه الشمولية، فهمت علي؟ تحيلة سيكولوجيا. لذلك في مثل هذه التنظيمات الإسلامية برضو قد تفزع، وأكيد أنت تعلم، يعني تعلم هذا يا رجل. لا يجوز لك أن تتحرك مثلا مسافة 100 كيلو كذا إلا بعد أن تعلم المسؤول عنك، لا يجوز لك أن تتزوج إلا بعد أن تأخذ إذنهم في من تتزوج منها. تخيل نظام شمولي. إيش نظام مخيف هذا؟ دعنا يا دكتور نشاهد مقطع الحلقة وهو يدور، يعني هو سلسلة خطب عن أسلمة الحياة. نعم. كل شيء جبل على حب التبرد في الصيف بالماء، لكن المسلم حين يعاني الحر يعيش مبدأ أسلمة الحياة، جعل كل الحياة مؤسلمة. قال الله جل جلاله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن المسلم لا يعيش كما تعيش الدواب، الدابة تحب الظل وانتهى بالنسبة للدابة موضوع الحر. إن الدابة تحب التبرد بالماء، وانتهى بالنسبة للدابة كل شيء عن الحر. وكذلك من شابه الدواب من الناس، قال الله جل جلاله: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. دكتور الشيخ عمر أحمد له سلسلة خطب حول أسلمة الحياة، حلقات متعددة، ويطالب أن الإنسان لا يكون كالدواب التي لا هم لها إلا ارتشاف الماء البارد والاستظلال بظل الشجر. سؤالي، لو كانت هذه الخطبة، وربما هي في الصيف، في تقديري حتما هناك مراوح كانت تبرد الهواء حول الشيخ وحول الجلوس، سأكتفي بالتعليق يا دكتور، وأرجو ألا أسيء إلى أحد، فقط بنصوص أذكرها. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، يسألونك ماذا أحل لهم، قل: أحل لكم الطيبات، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يعملون له لسليمان ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. حتى نطيل في اقتباس النص المقدس، الحسن البصري جاءه مرة فرقد السبخي المتصوف الزاهد، والحسن من الزهاد، الحسن البصري من يجهله، والحسن البصري أمامه فالوذج، نوع من الحلوة هيك، الهشة اللينة الجميلة. فالحسن قال لفرقد: ما رأيك فيه؟ قال: لا أحبه، لا أكله، ولا أحب من أكله. فما تقول أنت؟ قال له الحسن البصري: لعاب النحل ولب البر وسمن البقر، هل يعيبه أحد؟ يا سلام. قال له: أنا وضع مختلف. لذلك لما قيل الحسن البصري، شوف الزهاد الأوائل اللي معينهم الإسلام، مصدرهم الإسلام الحق، عاد مش الهنديات والفارسيات وكذا أبدا، إنما الإسلام الحق، قيل له: يا أبا سعيد، إن لي جارا لا يأكل الفالوذج. قال: لماذا؟ قال: يخشى ألا يؤدي شكره. قال: جارك جاهل، وهل يؤدي شكر الماء البارد؟ إذا بالطريقة هذه، امنع نفسك إذا من كل الطيبات، إذا كنت تعتقد أن لك ربا الله إلا هو يحب أن يعذبك في الدنيا وأن يذيقك الحر مرتين ومرات، إذن خلاص امضي على هذه الخطة حتى النهاية، امضي على هذه الخطة حتى النهاية. سفيان الثوري أبو سعيد من كبار أمة الإسلام وزهاد الإسلام أيضا وعبادهم، كان إذا سافر يحمل معه الحمل المشوي، خروف صغير مشوي، والفالوذج الحلوة الطيبة جدا عندهم هذه، ويقول: إن الدابة إذا علفت جيدا عملت. أنا عشان أعبد جيدا لو. ولذلك ما أحسن تعليق أبي الفرج ابن الجوزي يا دكتور في صيد الخاطر، ماذا قال؟ قال: أما ما أحدثه الزهاد بعد هؤلاء، هذول الزهاد الأوائل الصدر في الزهد، حدث بعد ذلك زهد آخر، زهد هندي وكذا وزهد مسيحي، أما ما أحدثه الزهاد بعد ذلك فمسروق من الرهبانيات، وأنا خائف من قول الله تبارك وتعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. يجب على من يقول مثل هذا كان أن لكن شوف يا دكتور، هناك من يقولوها، ها قد قالوه، الآن التاريخ الحقيقي يا دكتور: ويسألونك من أين تنبع لنا أشكال وصور وضروب التطرف والجنون هذا الذي نعيشه باسم الدين، يسألونك من أين؟ الجواب أصبح واضحا. نابح. طيب دكتور، أنت ذكرت سفيان الثوري، أنا كنت مأخوذ وما زلت مأخوذ بهذا الرجل، هو أدخل الدين في كل شيء، يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل، بمعنى أنه أسلمت الحياة حتى في حك الرأس، رأيك؟ والله أحسنت ما شئت كما يقال، أحسنت ما جئت أنك أوردت هذا الأثر عن سفيان الثوري، الذي أرجو ألا يكون صادقا في الحقيقة عنه، وعلى الأقل أنا أعرف أن الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، العلامة الإمام الجليل، أورده في الجامع لأداب الراوي والسامع، نعم أورده عن سفيان الثوري، إذا يعني أمكنك ألا تحك شعرك إلا بأثر فافعل. أنا ضد هذه النزعة التنصيصية على طول الخط يا دكتور. جميل. لأنها كما رأيت عكس الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله تماما، عكسها الأصل في الأشياء الإباحة، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وعلى كل حال ولو أردنا أن يعني نحسن الظن بسفيان الثوري فنقول لو ثبتت هذه المقولة عن هذا الإمام الجليل الذي كان يأكل الفلوذج والحمى المشوي، فإذا تحمل على ماذا؟ تحمل على أنه إن ثبت لديك أثر في حك الرأس فاعمل به حرصا على السنة، لا أنه لا تحك رأسك حتى يثبت، يعني نوع من التأويل البارد يعني. ولكن على كل حال أنا ضد النزعة التنصيصية التي أورثت لنا نزعة أخرى أسميها أنا النزعة الفقهوية يا دكتور. الفكر الإسلامي اليوم أو حتى يعني عموما يعني مع احترام حيزعلوا مني بس المهم يرضى الحق يعني مش مشكلة، عندك اليوم تنفر أو يعني صنف من علماء الدين لا يحسنون مقاربة أي شيء إلا من زاوية فقهية يا دكتور، حلال حرام يجوز لا يجوز مندوب مكروه، يا أخي الحياة أكثر تعقيدا. لذلك خطابهم وليسمحوا لي يعني حتى لو أغضبهم هذا خطابهم أصبح غير مستحب عند كثير من الناس الآن، هم يشاهدون هذا ويمكن بيعتبروني أنا وأمثالي أننا أي سبب في زوار الناس عنهم، بدأت الناس تزور واضح جدا جدا يا دكتور واضح، وفي معايير لهذا الشيء، الناس بدأت تزور وبدأت تجفو هذا الخطاب لأنه خطاب فقير يا دكتور، خطاب ضحل، الحياة أوسع بكثير من أن تكون يعني حلال وحرام فقهية الطابع، مش هيك هي أبدا الحياة تقارب. وطبعا عندي كلام في هذا الموضوع، هذا عندي كلام في هذا الموضوع في مناسبات يعني كبيرة. يعني أنت لا ترى يا دكتور إقحام الدين في كل صغيرة وكبيرة، ولا أرى أصلا مقاربة كل شيء من طريقة من زاوية فقهية، في زاوية جمالية دكتور وقد تحكم على الزاوية الفقهية ليس كذلك؟ أنا ذكرت هذا مثلا، أنت الآن حين تسمع فتوى أو كلاما لإنسان مثلا يعني كلام الشيخ هذا عفى الله عنه وعنه، الكلام هذا هكذا في جملته قبيح، كلام قبيح حين يصف الناس الذين يستروحون بالماء البارد في الصيف يا دكتور، عندكم في الخليج هنا 50-51 امبارح كان في الرياض حط ماء بارد يا أخي لا إله الله، قال لك دواب، هذه نزع الدواب، هذا يعني منتهى مجتهد، مش معقول، هذا كلام قبيح، هذا كلام يعني بشع تسمعه طيب. وتستبشعه طيب وتستسنعه، مش جميل. طيب يا دكتور أنت عشت في أوروبا، هل ترى أنه مشروع الاقتصاد الإسلامي والإعلام الإسلامي وكذا في طريقة للفشل أو فشلت؟ هي معظمها فشلت على الإطلاق، والسبب لم يبقى منها دكتور إلا مشروع واحد تقريبا ومعروف ليش كمان، يعني هم فسر حالهم حاله مشروع البنك الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي في البنكنة الإسلامية يعني لأنه فلوس فلوس، كل الذين تقريبا أو معظم الذين تعاملوا مع البنوك الإسلامية هذه لم يحدث لي أن تعاملت معها، وأصلا تعاملوا حتى مع البنوك العادية المصرفية أيوة الإسلامية. كل الذين تعاملوا معها يعني أفادوا بأنها ترهقهم أكثر من البنوك الربوية، بس بيستريحوا مساكينها باسم الإسلام، يعني يستغلك أكثر مما يستغلك البنك الربوي، لكن هو يعطيك الحلال. الله أكبر يا أخي، ماذا أقول لك؟ أنا الحين استذكرت المحاورة بين شافعي وحنبلي، أوردها العلامة أبو الوفاء بن عقيل صاحب الفنون وذكرها العلامة ابن القيم في طرق الحكمية وغيره. المهم الحنبلي هذا مسكين يظن أنه لا يجوز اصطناع أي وسيلة في سياسة الأمر العام وتدبير شأن العامة إلا بنص، إلا بدليل شرعي بخصوص المسألة. الشافعي لا، وجهة نظره قال له عكس الكلام هذا. المهم ينتهي طبعا أبو الوفاء بن عقيل بالانتصار للشافعي ويلخص المسألة كلها بكلمة واحدة، يقول له الشافعي: السياسة الشرعية ما كان الناس معه أقرب من الصحة وأبعد، وعلى فكرة هذا التعبير السليم، أقرب من يعني أقرب من الصحة وأبعد من الفساد، وإن لم ينزل به وحي أو ينطق به نبي. معروف المبادئ الشرعية كما قلنا الأصل في الأشياء كيف كذا، والناس لا تتعرف إلا مصالحها، مش شرط يا أخي إذا أردت أن أدبر تدبيرا معينا أن عندي آية وحديث، مش شرط بالمرة يا أخي، بس طبعا شرط إذا كان الآية والحديث يمنعني من هذا التدبير أن أمتنع، هذا شيء آخر، لكن مش شرط ألا أبتدع شيئا جديدا وأبتكر شيئا جديدا في كل الأبواب إلا بنص. إيش النزعة التنصيصية هذه؟ كما قلت لك تجمد العقل وتفخره. أنا نسيت يا دكتور أن أقول لك لماذا أعارض أسلمت، وعلى فكرة قبل أن أغادر حتى الشيخ صالح كامل تعرفه؟ نعم. الرجل الفاضل الملياردير السعودي وعلى فكرة هو ثاني من أنشأ بنك إسلامي، هو ثاني واحد يعني مع ابن المرحوم الملك فيصل ومع الشيخ سعود لوتان. جميل، سمعته بأذني هاتين وهو الآن ربما يسمعني. نعم. إذا تابع هذه الحلقة أمد الله في عمره، يقول: أكثر شيء ندمت عليه في حياتي ولا أزال أستغفر الله منه دخولي في موضوع البنوك الإسلامية. أنا صعقني حين في بيتي قال لي هذا، ومعنى الكلام خلاصة كلامه أنه كل كلام فارغ، وفي الأخير هو إيه؟ نوع من إيه يعني للأسف الشديد كما قلت قبيل قليل يعني نوع فقط من أخذ أموال الناس باسم الإسلام ولراحة ضمائرهم لكن لم تقدم شيئا حقيقيا للأسف. طبعا هذا لماذا بقي يا دكتور؟ يعني فلوس تجارة وين في فلوس؟ في فلوس يبقى. نرجع إلى موضوع لماذا أعارض إيه موضوع أسلمة المعارف وأسلمة العلوم يا دكتور؟ منهجيا في خطأ وقال لك القراءتين قراءة الوحي. أرادوا أن يفهمون يا دكتور. وعلى فكرة أنت الآن هل تسمع أنه في طب مسيحي لا. أو حتى طب هولندي وطب إنجليزي؟ الطب طب والفيزياء فيزياء والفلك والرياضيات رياضة ولا صحيح؟ صحيح. طب لماذا يكون في علم إسلامي عاد؟ فيزياء إسلامية وفلك إسلامي وأدب إسلامي والأدب لغة عالمية طبعا يعني دوستويفسكي روسي وأنت تقرأه ويقرأه الإنجليز والفرنسيون والفيتناميون كل العالم لا ديانة له. الأدب والفنون لغة عالمية كيف العلوم لسه يا دكتور؟ أكثر عالمية طبعا جميل حين تقول علم إسلامي وتعطيه الليبل هذا معرفة إسلامية أنت تنادي منذ البداية بأنني متحيز. كيف عالم متحيز؟ المنهج العلمي الشرط الأساسي فيه ألا يكون ماذا؟ متحيزا أن يكون موضوعيا محايدا. تعرف ماذا نفعل نحن الآن؟ ما شاء الله على الإبداع اللي عندنا. نحن الآن نعيد جذعة ما لم نفعله نحن. هذا مش خطيئتنا لا خطيئة الكنيسة الغربية الأوروبية في العصور الوسطى هي مسحت أو نصرانة العلوم الجغرافيا الكتابية البيبليكال جيوغرافيا الطب الكتابي أو الطب المسيحي يعني إلى آخره. أعاق العلم يا دكتور صدقني أعاق العلم شل الحركة العلمية. رئيس الأساقفة الإيرلندي جيمس أشر على ما أذكر يقول لك عمر الأرض وبالتالي عمر الخليقة عمر الأرض خرقت الأرض في 23 أكتوبر 4004 قبل الميلاد وفي رواية في الساعة 9 كمان ما بعرف صباحنا أو مساء حلو والله يأتي العلم يثبت لك أن عمر الأرض 5 مليارات سنة تدخل في إحراج حقيقي تبدأ تشكك في الآليات العلمية الرصينة في إيه؟ في تقدير أزمان الأشياء هكذا فعلوا مرة أخرى ليه؟ لأنك أنت مصر أن الكتاب المقدس يعطي عمرا إيه؟ للأرض عمرا مقدسا لا يمكن التشكيك فيه. نحن الآن إيه نريد إيه؟ نعيد أن نبدأ معارف إسلامية ما شاء الله واضح أنها متحيزة. دكتور كلمة أخيرة موضوع معقد أسف واللغة دائما قصيرة القرآن لا يمكن أن يعطيك منهجا علميا غير صحيح. القرآن لا معرفة القرآن هو معرفة لكنه ليس منهجا في المعرفة في إشارات بسيطة لكن لا تقول أنه في منهجية حقيقية. تعرف لماذا؟ ببساطة لأن القرآن ليس علم النبي ولا معرف النبي. القرآن معرفة أتت من إيه؟ من لدن حكيم خبير لا إله إلا هو لا تستند إلى إيه؟ إلى فرضيات تم اختبارها علميا تستند إلى علم مطلق من رب العزة لا إله إلا هو ولذلك لا يمكن أن تعامل أنت أي شيء في القرآن بالمنهج التجريبي فتأخذه آز يعني إيه؟ هايبوثيسيس يعني فرضية ونظرية وتخضعها للاختبار غير صحيح لأنها العلم قد يكون الآن قاصرا في هذه اللحظة من تطوره عن إيه؟ عن تأييد هذه الفرضية فيزيفها. إذا القرآن خرج باطلا إيش الحرج الرهيب هذا؟ منهجين يا دكتور إذا أردت أن تأخذها ستأخذها بطريقة طريقة الأكسيوم طريقة المسلمة وتبدأ ترى وين بتنتهي بيك لوين. ولكن هذا غير إيه مطلوب إلا في العلوم التجريدية جدا جدا كالرياضيات والهندسة جميل خطيئة معقدة. جميل إذا أسلمت الحياة تعيق الحياة نحتاج أحسنت. تغيير أنت خلص غردت لا لا لا لا لا فعلا لا لا هذه لي أبغى شيء لا أنت لا أنت قلت في أثناء كلامك إنه أسلمت الحياة تعيق الحياة والله عجبتني كثير تعوقي مفروض من ناحية صفية تعوق لكن خلينا نقول تغريدة أخرى الآن خطر لي إذا سمعتم بأي مشروع للأسلمة ابحثوا في قلبي عن الشمولية. يا سلام إذا سمعتم بأي مشروع عن الأسلمة بأي مشروع أسلمة فابحثوا في قلبي عن الشمولية. والشمولية اقتداء بالغرب. لا الشمولية شيء مخيف تشبه بالغرب الشمولية شيء مخيف تشبه بالنازية أيه. شكرا لك يا دكتور شكرا لك وشكرا لحماسك هذا يا دكتور وشكرا لك يا عزيز دكتور شكرا لكم أنتم نلقاكم في حلقة قادمة بالتأكيد صحوتنا مستمرة مع السلامة.